איזה נשאל אותו? יד נשאלו להם, אבל תודה רבה לכם. יאללה. يقول والوحدة هذا خزان العالم والله تعالى. نعم نعم. اي نظرة الخلاء والولاء عند الفلاسفة ايه؟ يعني هي تعني ان الحدث لا بد ان تكون مليئة بالاحسان او ان تكون فعلا ايه هو هذا الخلاء يعني ما بعد الكون خلاء ولا ولاء؟ ما دور داخل الكون يقولوا ملاء مليان يعني لكن خارج الكون ما بعد العرش خلاء لو ملاء شو نظرة؟ شايف انت؟ هل هناك يعني يعني اذا وصلت العرش بعد العرش شو؟ لكن بعد العرش لا شيء. نعم. هي العرش اللي حد الكون؟ لأن هو الله سبحانه وتعالى ليس مستقر على العرش. العرش من جملة مخلوقاته. طيب ما بعد هذا العرش خلاء ولا ملاء؟ مليان بالكائنات ولا ما في شيء؟ ما ندري غير هذا الله. لكن تيجي خلاء يعني كلاهما إن تكون ملاء أو خلاء يعني. يعني هذا هذا القدح هذا ملا في شاي يعني مليان لكن اذا تفرغوا من شيء يسموه خلاء يعني لا شيء انا بدات افكر ما لك هذا يعني دوخنا مش معرف ايه ما هو غير شيء ثاني ايه الناس سؤالين يقول لو قلنا بالخلاء والملاء يعني لو قلنا انه نهايه الكون هو العرش كلمة من المخلوقات يعني ما بعده كأنه في تحيز يعني وما غيب شيء قدر لم يعني احنا لا يجوز لنا ان نتكلم في شيء لم يرد من الشرع هو ذكر العرش بس ما بعد العرش ما ذكر العرش فالبقية على الثبوت على الاصل يعني بلا يعني عيب اذا نقول لا ندري مو عيب نقول لا ندري العيب ان الندري غلط هذا العلم يعني لا نتبحر على علم الغيب نعم فجأة في مذهب الفلاسفة في الدرس الماضي كان أخذنا عندهم أن الهيئة أن الحي الذات غير متناهية فأخذوا منهم أن الأجسام تكون غير متناهية طبعا فعلى هذا هل هناك حد للكون عندهم؟ الله أكبر هم نعم هو الكون له حد وين يصير محل هم كذلك على القدم والقدم لا أول له فتدري ضاربه بالقدم وضاربه بالتوسع وضاربه يعني لكن يقولون انه هناك حد الى هذا للعقل الاول مثلا والعقل الاول هو يقول لك جوهر مو ماده مو جزء طيب شنو بعد العقل الاول شنو يعني نفس الدوخه اللي احنا ما عندنا شنو بعد العرش نفس الشيء نفس الفكره شو كان يعني دليلهم يعني دليلهم عن الفيلم والتحيز دليلهم إذا وجدت العلة ماذا يوجد المعلول يعني بوجود الله تعالى الذي هو علة كاملة تامة يوجد المعلول اللي هو العقل الأول هذا دليل أعتراضهم أن الإمادة لإمادة الحقول أن يوجد علة في هذه الثروه يعني قليل وجود العله شيخ وجود العله ايش تستدعي يعني بالقطع تستدعي معلومه بالقطع يعني مو بالجواز الامكان لا لا بالضروره بالضروره تستدعي معلومه اذا العله تامه اما اذا العله ناقصه بقى انتوا يعني الامور هذه يا اخواني يعني هو هذا الكتاب مرحلة تقرؤ إلى أعلى منه إذا تقرؤ كتاب أعلى منه اللي هو حاشية القلمبوي على شرح العظم وراها يعني تتمتعون بعلم محترم جدا حقيقة يعني يصير عندكم علم رائع بحيث اي كتاب بعلم الكلام تقروه تفهموه، بالفلسفه تفهموه، وبعلم الحكمه ايضا تفهموه. بس هو هذا، لان انتم ليش مستغربين هذا القضاء؟ لان اول مره تمر على اذهانكم فشايفينها مثل، وهذا اذا ما تشكر بالعقل مثل الغريب، يعني ما تضيف الغريب اذا ما يستقر لفتره ما يتعرف على طباع المدينه اللي هو عايش فيها. فهذه الافكار هي غريبه تفعل عقولنا، لابد تعيش فتره حتى تتطبع او تتطبع عليها شوي شوي. فانا يعني انا جدا فرحان من انكم تسالون، بمعنى بدا العقل شنو؟ بدا يفكر. بدا شنو؟ بدا يفكر، بدا يستشفي هذا العلم، المجاهيل هذه لتصل الى حقائقها. فانتم بس كتاب واحد امامكم، كافي تتفتح انتم ان شاء الله تعالى الاذهان والقلوب، ويصير عقولكم حلوه والاشكالات كلها تروح. لان القلنبوي علامه كبير، فذاك كل هالتساؤلات واللي ممكن، ما هذول شلون يالفون اهل قبل شيخ العلماء؟ كيف يؤلف؟ مثلا شرح العظم معروف، العلامه الايجي جاء شرح كتاب، شلون مثل هذا التفتاز ذلك جاء شرح الاسد، ذاك العلامه الايجي جاء شرح العظم. القلنبوي ايش بده يسوي؟ يدرس هذا الشرح مثل درسوا حوالي 30 سنه مثلا، كم جيل كم مره درسوا؟ ها؟ كل مره سنه يطول هو تقريبا 30 مره. كم سؤال ورد عليه من الطلاب؟ اسئله الطلاب يدونوها شيخ. فلما عمل الحاشيه راعى كل هالتساؤلات هذه فأجاب عنها هو. نعم. اي عافية شكرا سديم. فأجاب عن الجميع وهو يؤلم. هذه فأت الحواس. فأت الحواس تجيب على إشكالاتك، فتشوف الجواب اللي عندك إشكال صار 20 30 سنة، جاوب عليه تقول شو هذا يعني علم الغيب؟ وما يعلم الغيب. لكن درس أمثالك من الطلاب بدك عندهم تساؤلات سجل الجواب. ولذلك يقول قد يقال وفعل قيل لو فرضنا، يعني هذه العبارات اللي يعميها هو عندنا الطلاب، فهو يعميها فعل قيل وفعل قال. الله يرحمه ورضي الله تعالى عنه. فانتم ان شاء الله اذا صار عندكم يعني همه عاليه تفهمون تخترقون هال المجال الجوي اللي انتم فيه الى مجال اعلى، انصحكم طبعا لوجه الله تعالى تقرون شرح العلامه الهيجي على العظم بحاشيه القلنبوي، الصرور بعلم الكلام حقيقه اساتذه كبار. يعني ماكو واحد الان اقول لكم يعني حسب علمي لا بالعراق ولا بالاردن ولا بسوريا الا النوادر، يعني في سوريا في العراق نوادر يقرون هذا شرح العلامه هي. فانتم اذا قريتوا صروب بعلم الكلام فحول، لان هو مجلي الغبار هذا كله ما خير، فيأهلك الى مكتب اعلى بكثير. يعني بحيث الجيل اللي احنا عايشين باكثر من معارف العلامه اللي ما يحتاج، يعني اكثر من العلوم الموجوده به ما انت تحتاج لافهام واقناع الاخرين او للاجابه عن الشبه وبعض الاختلافات. يعني يصير عندك يعني اهليه عاليه، وبعدين اسلوبه حلو. اقروا كتاب المنطقه شويه اعلى، يا ريت تقروا الخبيث، شرح الخبيث على التهذيب، حتى يكون مؤهل الى شنو. حنا انا مثلا تقرون الموجهات، يعني الموجهات ضرورة في علم الكلام. يعني أنت الآن إذا تجيب أكل بدون خبز مثلا أو يعني شوية تقدر تاكل طعم. هذا بنت هذا. فهذه ضرورة يعني خبيث بالنسبة لكم ضرورة تخرج حتى تخرج موجهات القضاء المختلفة وال يعني الأدلة على يعني مثلا اليوم تقرأ الأشكال الأربعة أنتوا هسه يعني اللي في ذهنكم أنه واصلين مرحلة بالمنطق جيدة يعني خاصة بالأشكال الأربعة يعني الشكل الأول بديه الإنسان قالوا عنه طيب الأشكال الثلاثة بديه الإنسان في الأخلاق مو بديه الإنسان نظرية الإنسان طيب شو تصير بديه بإرجاعها إلى الشكل الأول شو ترجع على الشكل الأول يا بالنقض يا بالمعارضة يا بعكس النقيضة أدلة يعني والأدلة مو سهلة يعني حتى واحد يقول كذا والله أنا أقدر أرجع الشكل الرابع للأول بهالبساطة لا بي لا قوانين وضع قوانين شو تتبعوها حتى تتبعوها للشكل الأول ففلسفة الأشكال الأربعة تبخلي أنتوا قال يا بتقول الموضوع إيش والمحمول مدري شبيه مو يعني إذا وصورة وكلية الكبرى ومدجنون وذاك بالعكس وعلم يعني معلومات بسيطة وبدائية بداية حيلة يعني ملابس بيت ممكن لكن ملابس للفرحة لا ما زين شعر بس شرع الخبيث لا إذا درستم يا أستاذ بيت صير عندكم مبادئ مبادئ لعلم المنطق الحقيقي اللي هو شرح الشرفية علم المنطق هو شرح الشرفية أو حاشية القلمبوي على شرح التهذيب يعني إذا السؤال من الجراء كتاب كبير صعب فيعني بعدكم انتو يعني شوية إن شاء الله بس تنهضون من هالمرحلة اللي انت بيها خلاص راح تتفتح انتو أبواب العلم إن شاء الله بس حاولوا يعني شوفوا شو من يدرسكم شرح الخبيثي هذا لابد منه يعني شرح الخبيثي لا شرح الخبيثي على الكذب ليه؟ لأن به استدلالات الأشكال الأربعة وفي الموجهات وفي القضاء المعدولة والمحصلة سؤال الحال وشو الفرق بين الحمل السلب وسلب السلب الحمل يعني مشاكل فإذا شفتوا أستاذ يدرسكم ويانا والله يدرسوا كنصيحة لوجه الله تعالى بس مو هسه خلصوا هذا الكتاب هسه من ذو الصخور أكبر القلم ضوي لا قبل ما القلم ضوي شوفوا لأنه ما تدخل على القلم ضوي بمنطق السلم ما منطق هي مثلا بس ذاك صعب شوف هذا بالنسبة لك بسيط يعني هذا صف أول ابتدائي ذاك سادس توجيهي أظن شوية أربعة البون شاسع يعني البون شاسع إن شاء الله يطول يوفقكم إن شاء الله الخير ويفتح البون إن شاء الله هل الكلام متن التهذيب التفتازاني شرحوه علماء كثير من جملتهم واحد اسمه الخبيثي جيد يعني اسهل من شروح اللي مال الكراد جماعتنا وحاشته الكلامبو على شرح التهذيب مو للخبيثي شرح التهذيب علامه اخر الكلامبو علامه كبيره الله كده شعر انت لما تقرا له تحس بكم العلوم اللي عنده تدوخ يعني مره يتكلم بالوضع العام شويه يغلب على النحو شويه يغلب على الصرف شويه على المنطق شويه على البلاغه شويه على بدء ايش العلوم العقليه شويه على الفلسفه شويه على مذاهب الفلاسفه وراه مذاهب المتكلمين وراه مذاهب الحكماء شيخ يخليك الدوامه مو بس تدوخ اذا ما تكون ذكي جدا صعب تحصل لأن كل العلوم عنده صايرة كما تشرب قدح الماء سهلة جدا يعني هاي متركب لي الله أنا شفته هو والشيخ زاد الله يرحمه حاشيته على تفسير البيضاوي هذا على الله ما عنده لا شغل عم يذكره. لا يلا يلا حتى نقرانا شوي. يلا وين وصلنا هذا؟ خلنا نرجع والمحدث الأمور. ارجع والمحدث العالم. والمحدث للعالم هو الله تعالى. أي والله حافظ على هذا بس تقرأ أي. أي ذات واجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا، إن لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم، فلن يصبح محدثا للعالم. إنما يحتاج إلى محدث، فكيف يحدث إيه؟ فلن يصبح محدثا للعالم ومبدئا له. لا مبدأ مبدأ ومبدأ له، مع أن العالم اسم لجميع ما يصبح علما على وجود مبدئ له. ليش مبدئ؟ وجود مبدأ يعني أول على وجود مبدأ له. إيه؟ على وجود مبدأ له. نعم طيب. وقريب من هذا ما يقال إن مبدأ الممكنات بأسرها لابد ان يكون واجبا. اكيد يعني هو انت لما تجي على بدايه الكون لازم الذي خلق الكون لازم يكون واجبا. يعني قضيه كثيره يعني. اذا كان ممكنا لكان من جمله الممكنات. نفس الكلام اللي كرره يعني. فلم يكن مبدا له. اكيد هو بس يريد يقوي المعلومه ان موجب الوجود كله لازم يكون واجب الوجود، وان هذا ممكنات، ولو كان ممكن لكان جملة الممكنات فيحتاج إلى إيش؟ ولدي وصلك نظر على هذا، ولدي ذهي بروحك شيخ تبتازان هنا جيد يسوي يعني رفع عليه حتى تقول بالله نهاية. يعني هذا كون له مبدأ، وإذا كان الواجب الوجود من حادث أيضا لازم له، وإذا كان لابد له من محدث من مبدأ مع تسلسل إلى ما لا نهاية، لازم تصل إلى نفسه. يقول لك ها وصلت للتسلسل راح اوفر هذا التسلسل. ولدي ذهني في وين تظل؟ تزرق يعني. ولاحظوا ايش قاعد تسوي يعني. هو بس يزهد روحك يقول لك ايش بغيت تسوي الرجال؟ يجبرك على القول بايش؟ يعني هذا الكون محدث لابد له من ايه؟ من محدث واجب الوجود. ما افترضنا واجب الوجود. محدث ايضا. ماذا؟ فصار وجود الكون لا بد له من ايه؟ من محدث، ولا بد له من المحدث من محدث. الى ان تصل الى واجب الوجود يجب ان تقطع السلسله الى واجب. فهو راح يجيب لك برهانات براهين حتى يثبت لك ان التسلسل هذا باطل. حتى ما تدخل وياك يعني انت وين راح تمشي عليه؟ الى اي وقت؟ بالتالي لازم تقف الى واجب الوجود. نعم تفضل. قال وقريب من هذا راح صح هذا. وقريب من هذا ما يقال ان مبدا الممكنات باصلها لا بد ان يكون واجبا، إن لو كان ممكنا لكان من جمله الممكنات فلم يكن مبدا لك. اكيد وهذا ستحتاج الى موجب، وهذا هم الجمله كانت تحتاج الى ايش؟ موجب والى اخره. إيه؟ وقد نتوهم ان هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار الى افتقار الصفر. يعني احنا عندنا شيئين، اول شيء نستدل على وجود الصانع جل جلاله، والشيء الثاني لازم نطرح السلسله. طب نخلي السلسله مفتوحه لا الى نهايه. اي وليس كذلك، بل هو اشاره الى احد ادله اشاره مو تصريح الى احد ادله بطلان التسلسل الوصول الى الواجب، وان لابد من يعني القول بالواجب الوجود هو احد ادله بطلان التسلسل. وهو انه لو ترتبت سلسله الممكنات لا الى نهايه لاحتاجت الى عله، وهي لا يجوز. وهذه العله لا يجوز ان تكون نفسها ولا بعضها، يعني نفس العلة ولا بعض العلة. ليش؟ لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولا علة له، بل يجب أن تكون هذه العلة شنو؟ خارجا عنها. مو يعني الشيء هل يؤثر في نفسه بالوجود او العدم؟ لا، لا بد من علم نفسه خارجا عنها فتكون واجبا فتنقطع. هذا كلامنا احنا من نبعه بيناتنا، يعني مؤمنين بربنا وما عندنا مشكله. هذا دليل كافي، راح يفسر دليل اخر يزيد اشكالات. يعني تجوز الدليل الاخر. نعم شيخ. قال استحالة كون الشيء علة لنفسه ولعلمه، هل هذا نفس استحالة الدور السبقي؟ بالضبط، الدور السبقي والتسلل الاثنين. فهل استحالة الدور أكثر بداهة من استحالة السبقي؟ نفس البداهة، بقوة واحدة. يعني اثنين هم مرحلة يقين، إبطال الدور يقين وإبطال التسلسل أيضا يقين، فهي تساويان في مرتبة المعرفة والعلم وهي اليقين. يعتمد على اجتهاد الدور، على اجتهاد التسلسل. هي يعني ولذلك قال علله، لما يقول علله يعني دور. لما فتحت مسألة التسلسل، إذا نفتح العلل بحيث لا حصر لها لا نهاية لا جزء، تفتح التسلسل، يعني لا أول لا بداية لها. احنا لازم نصل الى بداية، لازم البداية. الله جل جلاله هو مبدأ الكون، هو اللي خلقه، هذا الشيء فينقطع عندك التسلسل فيه عليك. اما الدور ابطال سهل، ابطال الدور ان يتوقف الف على باء وباء على جيم وجيم على الف، ابطاله بسيط. يعني لا يمكن ان يكون شيء الا لنفسه ولعلله. بدر يعني العلة واحدة، بس إذا تكثرت العلل لازم تكون من علة كبيرة جدا تقطع هذا التسلسل. واضح شيخ؟ إي نعم. ومن مشهور الأدلة في برهان التطبيق. وهو أن تفرض من المعلول الأخير إلى غير نهاية، وهو أن تفرض من المعلول الأخير إلى غير نهاية جملة، ومما قبله بواحد مثلا إلى غير نهاية جملة أخرى، ثم تطبق الجملتين بأن تجعل الأولى من الجملة الأخرى. تشتغل بالفكرة. إيه. أكيد. وذا كان العبارة الجميلة. ما بين الفكرة. إيه. ثم تطبق الجملتين بأن تجعل الأولى من الجملة الأولى بجزاء الأول من الجملة الثانية، والثاني بالثاني، وهلم جرى. فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية كان الناقص كالزائد، وهو محال. شيخي هذا كان الناقص كالزائد في حال عدم التنافي. إيه هو ذلك الكلام على هذا الحياة. مش قضية شيخ الخرزل والجبل. صحيح. إيه نعم. وإن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لا يوجد في جزائه شيء في الثانية، فتنقطع الثانية وتتناهى، ويلزم منه تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناهي، والزائد على المتناهي بقدر متناهي يكون متناهيا بالضرورة. عندك فكرة عن هذا الكلام؟ يعني أخذت فكرة عن هذا الكلام ولا شلون؟ شلون؟ تفضل. يعني مثلا مثال من الزمن من الوقت، مثلا الآن. إيه. إذا الماضي إلى الثاني حياة. في الماضي. ويعني تعريف ميلادي إلى لا نهاية، مثلا يجب خمس عشرين سنوات فرق بينهما. ولكن يكون يقولون كلاهما يعني إلى لا نهاية سواء. فهل مستحيل مثلا يوجد يعني يوجد الفرق بينهما؟ أنت في رأس هذا الشيء؟ تفضل. أنا مو ما أراح أشرح لكم إياها بالتفصيل، بس يعني أشوف يعني وين واصلين حتى إيه. نقل من الزمان الآن إلى الماضي على لا نهاية خط، وخط آخر من قبل يومين مثلاً إلى ما لا نهاية. ف يعني على كلام ما يكون متساويان بينه وبين كلام ما لا نهاية، لكننا لا نعرف ما في فرق بينهما. فكيف يكون الزائد الناقص؟ جزاك الله خير. بعد منهم ما شيخ لكوين كويس وانت شيخ اخذ الفكرة. يقول الرجال يقول فكرة اللانهاية هي سلسلة، ناخذ شنو سلسلة، نفترض ان هذه السلسلة طولها لا نهائي، ضارب بالقدر الى ما لا نهائي، ناخذ بجنبها سلسلة أخرى ناقص واحد، ومرض يقول كثير ناخذ غير واحد، فنخليها مع هذه السلسلة، رأس السلسلة مع رأس السلسلة، الأول يساوي الأول والثاني يساوي الثاني والثالث مقابل الثالث والرابع مقابل الرابع واحد. يقول راح يمتد إذا اثنينهم تساوى في النهاية، فرقنا أن هناك فرق فراح يكون الزائد من حالة هذه كالناقص، يعني اللي زائد بواحد واللي ناقص واحد نفس الشيء، وهذا مستحيل عقلا. إذا لازم تتناهى إلى شيء، إذا تناهت إلى هذا يقول يعني ما لا يخلو على التناهي فهو شنو متناهي، فنصل إلى نقطة أدل. راح نعيدها بس بدون شوف ومن مشهور الأدلة، يعني الأدلة مشهورة عند المتكلمين لإبطال التسلسل، برهان ايش يسموه؟ برهان التطبيق، يعني شو التطبيق؟ يعني يطبق سلسلة على سلسلة، شو برهان التطبيق؟ يطبق سلسلة على بالمقابل سلسلة ثانية، طيب، وهو هذا برهان التطبيق، وهو أن تفرض من المحلول الأخير، يعني آخر موجود إلى غير النهاية جملة سلسلة، يعني شنو الجملة هنا بمعنى سلسلة، وتأتي بسلسلة أخرى ناقص كم ناقص واحد، ومما قبله بواحد مثلا أيضا إلى غير النهاية جملة أخرى، يعني سلسلة أخرى، إذا صارت عندنا سلسلة، ثم تطبق الجملتين أي السلسلتين بأن تجعل الأول من الجملة الأولى من السلسلة الأولى مقابل الأول من السلسلة الثانية، أي والثاني بالثاني وهلم جرا إلى الأخير. فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى لا يكون واحد من الثاني أكيد، يعني أي كان في هذه الحالة راح يصير الناقص كالزائد، يعني الناقص واحد والزائد واحد بالتطبيق يكون نفس الشيء، احنا عندنا نقص وزيادة، قد تلغى هذا النقص والزيادة يلغى لا يغير، فيصير عندك الناقص فرض يساوي الزائد، يعني الناقص بأنه يساوي الزائد، هذه الفرض يغلط محالة ماشي شيخي. فشيبوا يقولوا فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد الثانية كان الناقص، يعني السلسلة الناقصة كالزائد كالسلسلة الزائدة بواحد، وهذا شو يسموه محال. يعني إذا وصلنا إلى هذه المرتبة بأن نساوي الزائد مع الناقص هذه حالة بديهية، يعني أنت كيف تجعل الزائد كالناقص؟ ما ممكن. زين، وإن لم يكن أي فقد وجد في الأولى، إذا ما وصلنا إلى هذه النتيجة سيكون في السلسلة الأولى ما لا يوجد بإزائه شيء من السلسلة الثانية، صح لو لا؟ يعني حتى إذا فرضنا لا تناهي بالأخير، خلي نجعل نقطة باللا تناهي، راح نشوف هي مو واحدة زائدة واحدة ناقصة، راح نشوف أيضا بالأخير اكو فرق بين وحده، اكو وحده لا مقابل لها، يعني حلقه من السلسله الاولى لا مقابل لها من الحلقات في السلسله الثانيه، وتتناهى ويلزم منه، يلزم من هذا الفرق شنو؟ تناهي السلسله الاولى، لانها لا تزيد على السلسله الثانيه الا بقدر متناهي اللي هو جهد واحد مع جهدين، والزائد على المتناهي بقدر المتناهي شكو يكون هاي قاعدة طبعا قاعدة كلامية، الزائد على المتناهي بقدر المتناهي يساوي أنه متناهي وليس بمتسلسل بالضرورة، وهذا التطبيق انما يكون فيما دخل تحت الوجود دون ما هو وهمي محض. يقول انت راح تعترض عليه، يقول لك وهم العقل لا يقف عند فتره في الزمن الماضي، فراح تظل السلسله وين؟ مستمر. يقول له احنا بنتكلم بالانقطاع، احنا نريد الموجودات القائمة بالخارج بالفعل لا الاوهام العقلية، يعني احنا نريد تعطينا مثال على الموجودات الموجودة الان، يعني المرئية والمحسوسة اللي تتناهى، اما اذا وصلنا الى الاوهام المحضة في عدم التناهي هذا ما يظلم بإبطال التسلسل. احنا شنو بإبطال التسلسل؟ الاوهام لو الموجودة بالخارج، ها؟ الموجودة بالخارج متناهي. اما تقول لي ان الوهم المحض الخالص في الذهن لا يتناهى، يقول له اخوي اذهب الى مستشفى المجانين. كلامنا احنا وين؟ في الموجودات الخارجية، اما المخاذيل والبيهم هوس ومرض عقل احنا ما لنا علاقة بهم، نتكلم مع ناس العقلاء. مع من؟ مع العقلاء في الموجودات في الخارج. اما ما هو موجود في الذهن بلا تناهي هذا نوع من الجنون. نوع من شنو؟ من الجنون. واحنا الحمد لله يعني المفروض احنا مو مجانين، يعني المفروض احنا عقال يعني بقدر ما. فإنه ينقطع بانقطاع الوهم. فهذا الوهم وين راح ينقطع؟ بانقطاع الوهمي، يعني بانقطاع التفكير الذهني، لا بانقطاع الحقيقة. والزائد على المتناهي المتناهي والقضايا، راح يصير عندك مجرد خيالات لا قيمة لها، مثل هذا عندي وعندك شو صفر. عندك انتهى الوهم تقول لا والله بعد ما استمر، اقول لك انا عندي انتهى شلون يعني؟ كلام مجاني. إذا برهان التطبيق إنما يتم على إيش؟ على القضايا الموجودة في الخارج الحقيقية التي رأيناها قد انتهت. وليش نحن نبطل التسلسل؟ نبطل التسلسل لأن إحنا وصلنا إلى حقائق أن الله تعالى موجود، يعني واجب الوجود موجود، وهو شنو؟ مبدأ الكائنات. إذا انقطاع هذه السلسلة لا. اما نخلي الواحد زائد واحد ناقص هذا للاقناعات العقليه، لا من امن بالله، يعني احنا المؤمنين بالله ليش امنوا؟ بربنا انه هو مبدا الوجود، ما انقطعت السلسله بالبرهان الاول. اما اخذنا الزائد والناقص بالبرهان الثاني حتى عقلا تنقطع، يعني عند المؤمن وعند غير المؤمن. هي مشاكل بروبلم كبير. ما عنده في القدر هذا يعني استيضاح سؤال في ناس يستلمون بهالسرعه هذه، حرام عليكم يا جماعه. يعني طلعت اللغه الطعنيه هم اريد هالمعلومه شنو؟ بان برهان التطبيق برهان يقيني لابطال التسلسل. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة بأن برهان التطبيق برهان يقيني لإبطال التسلسل، وصلنا هكذا. أما إذا وصلنا إلى أن البرهان ظني ليس بيقيني إحنا ما سوينا، يجب أن نصل إلى إيه؟ إلى برهان يقيني بأن برهان التطبيق يقين وليس ظنا. كيف يسويان السلسله اذا كلاهما بدا بناقص واحد؟ بناقص واحد بدا بناقص واحد، يبقى ناقص واحد فلا يتساويان، فعلا لا يتساويان. فاذا انت فرضت التساوي بيناتهم بمعنى فرضت الزائد على الناقص وهو بعينه برهان نقل التساوي. انت شلون تخلي الزائد كالناقص؟ لا يمكن، محال. فاذا تبرر سلسلتين متساويه محال، لان عندك زائد وعندك ناقص. واذا تفرضها ما متساويه، اذا انت من الاول عجز عن سلسلتين. واضح؟ في المستقبل لا لا لا تقف عنه يعني. ليش؟ لأن إذا أنت أثبتت وجود الباري عز وجل وأن التسلسل في الماضي مستحيل، يبقى الواجب جل جلاله يخلق ما يشاء. قال ويخلق ما لا تعلم، ويخلق ما لا تعلمون، ما تعلمون وما لا تعلمون. ولذلك يعني رب العزة جل جلاله في كل يوم مثلا حتى على سبيل الأمراض، يعني الأمراض الموجودة ما كانت قسم منها موجودة في الماضي، خلق جديد يعني. بعض الأطفال مثلا المشوهين في الماضي ما موجودين، الآن في تأثير الذرة والحرارة والبرودة يعني بدأت يستجدنا نفس المشوهية مجدد، هذا الخدج وما الخدج وما المسائل. ويخلق شنو؟ ما لا تعلم، من الجراثيم ومن الأوبئة ومن الصحة بالمقابل، والعلاج والشفاء أيضا بالمقابل. وجد الطب علاج لكثير من الأمراض حتى السرطان. إذا ويخلق ما لا تعلم بكل الجوانب يخلق بها. هذا الكون أليس هو في اتساع؟ والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون، هذا أيضا خلق جديد. وبعدين يلتئم هذا الكون، أيضا خلق جديد. وهكذا. هل هناك سؤال شيخي ولا نمشي؟ نعم؟ أقول ما الوهم أي يتصور الفكر الموجي إلى ما لم يعلم، هذا من حيث الوهم لا مستحيل عنده، المستحيل في العقول الناضجة. شيخ عندك التفكير، يعني أنا مثلا أحضرتك مثلا ولا خلي واقعا شو المشكلة، فصورة جنابك صورة سياسة في ذهن، فلما نتفارق وتبقى الصورة ماذا يسمى هذا؟ يسمى خيال. يسمى خيال وانطباع صورة الشيء في الذهن، ويسموه الفلاسفة الظل. يسموه ظل المثل، يعني ظل الأجسام الموجودة يسموه ظل، عالم الظل. هذا في عالم المحسوسات، أنت جسم محسوس. لكن لو انا افكر في قضيه عقليه كهذا كهذه، ان سلسلتين وماشيه بالتسلسل، الفكر العقلي فقط يسمى وهما. ماذا يسمى اذا مشى باللانهايه؟ هو ينقطع بالخيال لو بالوهم؟ بالخيال. يعني ولذلك قال لك مشكلتك مشكلة، قلت لك سوي لنا غدا بس انت ما تقبل اخوي حبيبي. انت اذا اريد تقطع السلسلة بالموجودات الخارجية لو بشرح الذهن، ها بالخارج، اما في وهم الذهن لا تنقطع. يعني انت تضرب مثلا واحد وقدامه 9000 صفر، شنو المشكلة؟ ما عندك مشكلة، هذا بالوهم، لكن بالواقع لازم تنخفض. ليش اقول لكم عالم الحس وعالم شنو؟ فتنقطع السلسلتين والمتناهي واللا متناهي والزائد والناقص في ايه؟ في الموجودات الخارجية. اما في الوهم الموجود في الذهن لا تنقطع. وين تصل الى مليار؟ عقلي يقول لك بعد 10 مليارات بالتسلسل. وتمشي وياه يقول لك بعد 100 مليار. فاذا وهم الذهن لا نهايه. وين الانقطاع يصير؟ في الموجود والخارج. ولذلك شو يقول لك بالعباره هنا شيخ؟ يقول لك وهذا التطبيق يعني برهان التطبيق لانهاء التسلسل انما يكون فيما دخل تحت الوجود الحقيقي دون ما هو وهمي محض. واضح اي شيء؟ فهذا لا ينقطع الا من قطع الوهم، ولا كشيء يقطعه دليل عقلي يقطعه. ما عندنا دليل عقلي يقطع الوهم، لكن ماذا عندنا دليل عقلي يقطع؟ التسلسل في الوجودات الخارجيه. You know what I say with you? ها؟ زين. ترى عندي سؤال اخوان حتى انتقل للنقطة. ترى هو راح يجيب لنا كل مشاكل يعني هذا اليوم الله يكون بعوننا على التلفزيون رحمة الله عليه. يعني يجيب لنا كل مشكلة أكثر. نعم. الآن لو فرضنا هذا لا نهاية. أفرض على راحتك. هذا القلم هو القلم الأول. هذا القلم هو القلم. يعني هو اللي يقول لك انت عندك سلسلتين. الامام الباجوري رحمه الله بشرح جوهره التوحيد ما يفرض هذا المثال، يفرض يقول عندك سلسلتين، سلسله تبدا من الان الى ما لا نهايه، وسلسله تبدا من طرفان نوح عليه السلام الى ما لا نهايه. الفرق آلاف السنين. فإما أن تتساوى هاتان السلسلتان، وهذا مستحيل أكثر طبعا. اللي وصلوك إلى مرحلة شيخ العلماء بأن مبدأ لا نهاية واحد يجب أن ينتهي إلى وين؟ إلى حد. فيه تتساوى السلسلتان. الفرق وين يصير؟ بتطبيقها في عصرنا إحنا. فنجد أن سلسلة الطوفان تنتهي عند الطوفان، والسلسلة التي بدأت من عندنا تنتهي بوجودنا. واضح؟ فبالنهاية تتساوى لا بالبداية. هو فرض التساوي بالبداية حتى يفضل التساوي بالنهاية. فإحنا خلينا نقول التساوي بالنهاية، نفضل التساوي بالبداية. أمر صيام سواء قدمت القلم ولا اخرت القلم، احنا خلنا نفرض لنا نهايه المبدا واحد اللي هو بوجود الواجب تبدا الكائنات، اذا تنتهي فيها التسلسلات في نقطه واحده. ماشي؟ لكن الخلاف وين يصير التفاوض؟ في حياتنا. يعني سلسله من السلسلات وين راح تنتهي؟ يعني نقول احنا سلسلتين واحده من الآن إلى ما لا نهاية، والثانية من خلق سيدنا آدم إلى ما لا نهاية. فراح نساوي بين السلسلتين، الحلقة الأولى تقابل الأولى والثانية تقابل من اللا نهاية. نبدأ منين؟ من اللا نهاية. وين راح تنتهي سلسلتان؟ في موجودات هذه حاليا، الوحدة تنتهي عند خمسين هذا والأخرى تنتهي بوجود ماشي، فلا يمكن تطابق اثنينها إلى لا نهاية. يعني هو نفس القرآن تبدأ من الآن إلى الماضي أو من الماضي إلى قضية واحدة، يعني الزائد لا يكون كالناقص، الزائد لا يكون كالناقص، وإلا لتساوت الأعداد وتلخبط حساب العقل نهائيا ما منطقي. واضح؟ نعم. هذا الإمام التزاني كان في البداية في المصحف السابق رد على قضية قدم العالم عند الثلاثة ابتداء نقضها لا نهاية ثم بعد ذلك الشيخ الآن يرد على مبدأ من مبادئه ما هو لا نهاية يقضى هذا المبدأ حتى يثبت حجة العالم حتى يثبت أنه في البداية أكو نقطة تبدأ يبدأ من الكون يعني لا متناهي باطل لا متناهي باطل يا شيخ الآن في بداية الكتاب لما تكلم الإمام التزاني رحمه الله تعالى في أسباب العلم من الخلق شيخ ما يعني أظن في اتفاق بينه وبين الفلاسفة على هذه الأسباب شلون؟ يعني هو الأصل أن يكون يعني كل ذي عقل سليم ذو عقل سليم يؤمن بهذه الأسباب إذا أكو عقل سليم نعم أكيد لكن أحيانا العقل يغلط أنت لما قرأت علم المنطق وتعصر مراعاته الذهن عن الخطا يعني مراعاه هذه القواعد تحفظك من الخطا فانت الان لما تتكلم في الذات الالهيه جل جلاله وفي مخلوقاته كلها اكيد قد يزل العقل هو نطاق براهين لتفسير هذه المعلومات الاخيره يعني مش العقل الآن الفلاسفة اعتبروا هذا الوهم من أسباب العقل من أسباب العلم يا يعني شيخ نعم هذا الوهم الذي حصل عندهم بعالم لا والجهل الوهم جهل بالله ثنا يعني هم يعني كيف اعتبروا مبدأ من مبادئهم يا شيخ بالله ثنا يعني هو غير متأخر هو يجوز يبطلون ما أثبتنا هو التفتازاني قال لك أنا جيت اليوم أثبت التفتازاني فلاسفة قالوا له أي تسلسل اللي أنت أطلته؟ تسلسل الوهم المحض؟ لو أي تسلسل منه لا أنا أبطلت التسلسل في الوجود الخارج أما الوهم المحض فإنه لا ينتهي إلا باستهاله فهم على أساس يقولون بنقض لكلام التفتازان فقالوا له أي تسلسل واعد تستاذ هذا رجل علامة كبيرة يعني هو صار عالم قالوا لا أنا ما أقصد خربط السماء أقصد الحقيقة الخارجية الموضوع واضح يا أخواني أولادي إذا واضح حتى نمشي إذا ما واضح حتى يتوضح بس يقولون من جملة الإشكالات تمر على البشر من أكثر المشاكل توضيح الواضحات يعني انت لما تيجي شيء واضح تبدا انت توضح ايش انت بتقول يعني بعد ان توضح برهان التطبيق اظن الرحيل عنه مطلوب يعني احنا مثل الناس المستعفين بالصيف يعني شويه باليونان وشويه مثلا بايطاليا ومو بالعايشين في حياتنا نرجع لها كثير وهذه براهين ناخذها واحنا ماشيين هذا برهان تطبيق بس نتعقل شوية وبعدين يصير عندنا شبه يقيني او يقين خلص اول شيء يزيد ايماننا بالله تعالى بانه هو الخالق البارئ وبعدين نسلم له مو بس عند خلق السماوات يعني والله خلقكم وايش وما تعمل فخالق مو بس احنا خالقنا وعملنا عبادة ولذلك انا شفت احد الاولياء الصالحين الله تعالى رضي الله عنه قل اللهم اطلب اسالك ما طلبته مني اسالك اطلب مسؤول اريدك تيسر لي ما طلبته انت انا وحدي ما اقدر بس اذا انت يسالك فيك واضح شو الدعاء شلون اللهم يسر لي ما طلبته فاذا يسره ما طلبته واذا ما يسره ما يعني ولذلك من يعني العقول الصغيرة جدا لهيون الناس العبادات. يعني مثلا واحد ما يصلي أو ما يصوم، أنت ليش تهينه؟ إن شاء الله له التوفيق وخلاص، بلا ما تهينه شجعه وإن شاء الله له ادعو له يعني خلاص انتهت القصة. ليه؟ لأن من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، هذا باليقين يعني، هذا بالدليل المشاهد يعني. كثير من اخواننا كانوا يعيرون المقابل في الذنوب اللي يوم ما يعني محتاجين عليها، سبحان الله في يوم ما جاء سووا الذنوب كلها. انت ليش تعير؟ قاعد تعير ذنب اخي انت غلطان مثلا، يا ريت لو تبدل حياتك بهذا الشكل، يا رب يوفقك ان شاء الله ويحميك يعني يكبر في الطاعة. بس لا تعيره بعد معيار عيب. ولذلك وفق احد الائمه النابلسي رحمه الله عليه الف كتاب الفرق بين النصيحه والتعيير، يعني فرق بين واحد يعير واحد وبين ينصح، فرق كبير. لكن للاسف يعني عوام المسلمين لا يفرقون بين النصيحه وبين التعيير، وهذا خطر عليهم من المستقبل. لان كثر خاطر المسلم مو سهل، كيف تكسر خاطر؟ انصح نصيحة دين، لكن التعيير دين تعيمو دين. اي نعم. وهذا التطبيق انما يكون فيما ذكر تحت الوجود دوننا هو وهمي فانه ينقطع من قطاع الوهم. ومن ثم فلا يرد النقص بمراتب. هذا دقيق دقيق، احنا لازال جينا على الوهم لا ينقطع الا من قطاع الوهم. يقول لك اكو عندنا مثلا ثلاثه لا تنتهي، ثلاثه شنو؟ لا تنتهي، لان مو مبناها على الوجود الخارجي، انما مبناها على على الوهم المحض، وهم العقل. مثل ايه؟ قال لا يرد هذا النقل على بمراتب العدد، لان العدد تفرض مثلا مليون، وراها تفرض مليار، وراها تريليون، وراها 90,000 تريليون، وراها مليار تريليون، وراها لا ينتهي العدد. فانت تقطع سلسلة في اللامتناهي بالعدد ما ينقطع. ليه؟ لان مبنى الاعداد على الوهم لا على الوجود الخارجي. وهذا كالاعداد ايه؟ فلا يرد النقص بمراتب العدد، بأن يطبق جملتان إحداهما من الواحد لا إلى نهاية، والثانية من الاثنين لا إلى نهاية. إذا لا ينتقد برهان التطبيق بمراتب العدد ولا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته. أي لأن لا نهاية لها، المعلومات الإلهية والمقدورات الإلهية لا نهاية لها، لأن علم الله تعالى متعلق بالواجب والممكن والمستحيل، وأول المخلوقات ويخلق ما لا تعلمون. إذا لا نهاية لعلمه ولا نهاية لخلقه، وما من خلق له إلا هو متعلق بعلمه جل جلاله. فإذا سلسلة المعلومات لا تنتهي، وسلسلة المخلوقات في المقابل لا تنتهي. فإذا ثلاث أشياء ابعد عنها في تطبيق برهان نقل التوسل أو برهان التقليد: الأعداد وعلم الله تعالى ومقدوراته. مو القدرة، المقدورات. فإن الأولى أكثر من الثانية لا مع لا تناهيه، مع لا تناهيهما. إلا بيتناها الاثنين، وإن كانت الأولى أكثر من الثانية لكن لا يتناهيا. وذلك لأن معنى لا تنالي الأعداد والمعلومات والمقدورات أنها لا تنتهي إلى أحد، لا إلى حد واحد، إلى حد لا يتصور فوقه آخر. لا التصور ممكن فوقه آخر، وين ما تصل تتصور فوق آخر. ليش؟ لأن مبنية على الأوهام العقلية وليست مبنية على الوجودات الخارجية. لا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل تحت الوجود فإنه محال. أكيد أن لا نهاية ما يدخل تحت الوجود فإنه محال، وإنما هو فرض عقلي وهم. أي. وصلنا إلى الواحد. أي حاجة. يعني هاي مفهوم هذه لا يرد النقض بالأعداد وعلم الله تعالى ومقدوراته. ليش؟ لأن الوهم لا يقف عند حد، وإنما تكلم عن إبطال التسلسل بلا نهاية في القضايا المحسوسة القانونية لا بالقضايا الذهنية المتوهمة. مرهق يعني تعبان مرهق، بس بيت خطية طلاب يجون يعني مشاكل يدفع عن تكفيات وفلوس يعني. ايه يا ابوي من عنده ساعة اولادي حتى نمشي شوي اخر سطر. اخر سطر يقول لك يا سيدي لا بمعنى ان ما لا نهاية له يدخل تحت الوجود، لا يدخل تحت الوجود الخارجي، لا نهائي لا يدخل تحت الوجود الخارجي، وانما يدخل تحت توهم العقل فقط. واضح؟ الا على ذات ايش؟ لا، فانه محال، فان الدخول على الوجود الخارجي اللا نهاية محال. وجود يعني انا اليوم ما ادري يعني اشوشات بيكم انتم فاهميها مفاهميها ما ادري يعني نوبات الشك يعني احيانا نولد يقين ان شاء الله تكونوا مفاهمين، بس اريد اطمئن شلون يعني. والله ضروري الشيخ طالب تشرح لي اياها. اول شيء برهان التطبيق المحسوسات، وبعدين برهان التطبيق في المعقولات حتى ذكر هذا فلسفه. نعم. ايه. الشيخ لما برهان التطبيق في المحسوسات نفترض ان هناك سلسله من الموجودات. ايه. تمتد من زماننا الى لا نهايه. الى لا نهايه. لا نهايه. ايه. ولذلك لا نهايه شوف سلسله زي الطاوله. وسلسله اخرى تبتدا قبل الآن بيوم أيضا إلى النهاية. ولو طابقنا السلسلتين لوجدنا أنهما في النهاية يتساويان عند نقطة، لكن إذا نظرنا إلى بداية السلسلتين لوجدنا أن الأولى تزيد على الثانية بواحد. إذا الزائد لا يساوي النقص قطعا، إذ لو تساوي لكان محالا يعني أن يتساوي الزائد مع النقص. هذا في جانب المحسوسات. أما في جانب المعقولات فالإمام السجاني رحمه الله تعالى يقول إذا في جانب لا تنالي ينقطع إذا انقطع الذهن أو انقطع الوهم، ينقطع بانقطاع الوهم، لأن اللانية لا وجود له في الخارج، لا تحقق له في الخارج في الوجود، وإنما تحققه في الذهن فرض عقلي فلا ينقطع الا بانقطاع الوهم. جزاك الله خير. هذا بالنسبه كل هنا يعني هذا ممكن برهان التطبيق. تقول هو برهان التطبيق. لا خلي غيرك خلي غيرك اكيد. ما ايه في ثلاثه امور لا يطبق على ثلاثه امور شيء. اي شيء الاعداد لانها لا نهايه لها، لان مرجعها الى الخيال والذهن ومعلومات الله تعالى ومقدوراته. لانه هو يقول لك ان في القضايا المحضه العقليه الوهميه لا نستطيع ان نطبق برهان التطبيق لابطاله مثل الاعداد وعلم الله تعالى ومقدوراته. ليش؟ لان ذهن غير متناهي وتنتهي بانتهاء الوهم. فكلامنا عن ايش احنا؟ عن هذه لو عن الموجودات الخارجية التي يجب أن تكتب موجودات الخارجية يجب أن تكتب، أما الأوهام الحقيقية مفتوحة. نعم. هل لنا نقول في دخول المبحث رحم الله والديك. شكرا. الإمام الذي أتى بدليلين لإبطال التسلسل، أحدهما إبطاله في الخارج الذي هو فقهان التصفير، وأحدهما الانتماء بالتسلسل العلم في العقل الذي هو قدمه على هذا البحث. فحتى الوهم لا يستوى التسلسل العلم، هل ما أن نقول هذا إنما الوهم؟ هو إذا تأخذ حتى على العلل تكون أنت يعني ممتاز جدا بها شيخ، لأن العلل حقائق لا تتعلق بالأوهام. الأوهام هي المراتب اللي مقابلة للظن اللي أقل من الشك، فلا قيمة لها في العقل أصلا، لذلك لا تعتبر من مدركات العقل المقبولة عند جميع البشر، وإنما هي من أمراض العقل. ومرض العقل، المرض العقلي لا يتطرق في الحقائق العقلية أو اليقينيات العقلية. الوهم مرض. يعني أنت لما تجي تشوف الآن شنو مرض العقل، ليش تمرض؟ يعني نجد الآن أقول مريضة العقل المريض يكون شيئين، يا اما بالاوهام، هذا الوهم يعني يسرح العقل بلا ضوابط، شو يسموها الحاله هذه، يتوهم، او بخيالات فاسده، او بايش. انا اذكر كان عندنا معلم منطقتنا على الصرف انه ابنه مات ابراهيم، فبدأ يعني من كثر ورعه بابنه صار عنده خيال، خيال صورة ابنه يعني توفى، فيبعد بينه وبين نفسه يتكلم ويا خيال، فيجون أهل يابد ويا ما تكلم مطرحا، يقولون إبراهيم كان عندي وقفة كذا وقال لي كذا. يعني هذا أيضا مرض، أيضا شنو مرض التعلق بالخيال الفاسد مرض. يعني هو الله سبحانه وتعالى يعني من يوم تكلم على المشركين يعني يحبونهم كحب الله، ممنوع على الإنسان أن يحب غير الله كحب الله، يعني أن يتخيل غير الله كما يتخيل عظمة الله تعالى. هذا الخيال يجب أن يقص يقطع يعني. فمرض العقل شيئين، يا الوهم يا الخيال الفاسد، مو اي خيال. يعني مثلا خيال الرسام فاسد، لا. خيال مثلا الشاعر فاسد، لا. خيال المؤلف فاسد، لا. خيال المستشف فاسد، لا. الخيالات هي بدايه الحقائق. اذا الشاعر الصوفي شو يقول؟ يقول مر الخيال أبضي أمر، يعني أن يكون حقيقة، إن الحقائق قبله كنا خيالا. طيب فعندك الخيال الشريف كثر منه، لكن الخيال الفاسد أحذر. أكثر ما تمرض الناس ليش؟ بالخيال الفاسد. والله يكون الشرع جيد. يلا نأتي إلى شيء آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد، الواحد يعني أن يعني والمحدث للعالم هو الله تعالى الواحد. مثلا الواحد يعني أن طالع العالم واحد، ولا يمكن أن يصدق مفهوم. لا لا لا، فلا يمكن تفعيل. يعني هو يقول لك يعني صانع العالم واحد، ومن ثم فلا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة. التوحيد لا بد منه، يعني واجب الوجود لما يريد يصدق على إيه؟ ذات واحدة فقط. ومشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، برهان التطبيق لإبطال التسلسل. نعم. وبرهان التمانع لإبطال الشريك لله تعالى. طبوها جيدا. برهان التقبيح لإيش؟ لإبطال التسلسل. وبرهان التمانع لإبطال الشريك لله تعالى. نتكلم مع الرأس، يعني حسب الدليل حسب المقابل. إذا كان يثبت شريكا لله تعالى نتكلم برهان تمام، وإذا يثبت لا نهاية أعتقد جيد. قال مستدلين بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان في السماوات والأرض فيهما يعني السماء والأرض آلهة غير الله جل جلاله كان الكون كتب هذا النظام كالعشان. هذا شوية يعني راح يدخلنا بمشكلة. احنا والله فقراء لا ماسلين لا شاركين، راح يقول هذه القضية الآية الكريمة هل هو برهان يقيني ولا دليل إقناعي؟ بهاي النقطة راح شوية يخشى عليها الإمام الدكتور زعيم رحمة الله عليه، يعني بوضوح شوية أكثر. أولادي لا تتفاجئون بالعلم من مسألة، أي مسألة تطرح تقبلوها بصدر رحب ثم يبدأ النقاش بعد فهم المسألة لا قدها، ولا يمكن تناقش شيء قبل أن تستوعبه. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله، قضية شرطية، لو كان فيهما آلهة غير الله تعالى لفسدت السماوات والأرض، لكنها لم تفسد فلم يوجد إله غير الله تعالى، لا سمع الله لكنها فسدت فليس الله واحدا. وهذا يقول يعني فلسفة يعني إثبات المقدم برفع الثالث إثبات الثالث وهكذا، يعني المقدم والتالي الآن مقدم والتالي، المقدم آلهة والتالي لفسدتها. يعني راح ندور هل هذا الدليل البرهان برهان يقيني ولا إقناعي؟ ذهب بعض ساداتنا من العلماء الأجلاء رضي الله تعالى عنهم إلى أنه برهان يقيني، وذهب التفتازاني رحمه الله ومن معه إلى أنه برهان إقناعي خطابي. إقناعي خطابي أقول لكم أنت مقارن من خير وبعد مفهوم قريبا. وعند قرأت الخطاب الأولى من جملة البراهين المستعملة مادة القياس يسموها، نعم شو الخطاب؟ خطاب بمعنى تقنع المقابل لكن لا تجزم بالقطع، يعني الأدلة فيها ليست قطعية وإنما هي ظنية. خطاب ظنية وليس قطعية. فلما قال دليل إقناعي بمعنى ليس قطعيا وإنما هو ظني إقناعي، هذا عندنا عند الإمام كثير، لكن عند غيره الدليل قطعي. نعم فنرى. وتقريره يقول سوف ترى إلى الجبل غبار أفرة تحت الحمار وزدوا أي شرط. وتقريره أنه لو أنظر إلى الآن ليش قال تقريره؟ يعني توضيحه، يعني تقرير القضية كأنه هو جازم الإمام التفتازاني بأن الدليل إقناعي وليس برهان يقين. ماشي؟ قال لو كان فيهما إلهان لأمكن بينهما تماما، يعني أمكن مو على سبيل القطع واليقين، على سبيل الجواز الإمكان الجواز. إيه بأن يريد أحدهما حركة البيت والآخر سكونا، يعني نفترض وجود إلهين نعوذ بالله من الشرك، نفترض فرض المستحيل ليس مستحيل هذا قاعدة، فرض المستحيل ليس مستحيل. إذا نفرض شريك البارئ أن لا تفرض المستحيل، هذا الفرض مستحيل؟ لا، فرض المستحيل ليس مستحيل. طيب نفترض وجود إلهين، يقول يمكن بيناتهم راح يصير شنو؟ إعناد تماما، يعني واحد شريك واحد يريد مثلا إيجاد زيت والآخر موت عمر، الآخر تحريك كوكب المريخ، الآخر يسكر المريخ ويحرك مثلا بلوتو لو يعني بلوتو لو بلوتو يسموها بلوتو لفتو ايه شاي لفتو. طيب بالحالة هذا شلون اي ارادة راح تكون؟ هذا فرض. يقول لو لأمكن بينهما تبيع، صور لنا المسألة شلون، هاي بقى تصويرية شوف باشلو تصويرية صورت المسألة بأن يريد أحدهما حركة زيد ويريد الآخر سكون هو يعني بلا حركة. أي لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، أكيد يعني ممكن أن زيد يسكت وممكن أن يتحرك. وكذا تعلق الإرادة بكل منهما، أكيد أيضا تعلق الإرادة بكل منهما بالحركة والسكون ممكن. إيه إذا تضاد بين الإرادتين التضاد دائما يصير بين المراد لا بين الإرادتين، وإنما بين المرادين، بأن يريد الآخر حركة الزيد والآخر سكونه. إذا المراد شنو هو؟ حركة الزيد، والمراد الآخر سكون زيد، فليس التمانع بين الإرادتين وإنما التمانع بين المرادين. وحينئذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الصدام أو لا فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدود والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج. فالتعدد مستلزم لإمكان التمام المستلزم للمحال فيكون محالا. من يشرح لي هالعبارة هذه؟ مرحوم الوالدين جزاكم الله خير. طيب الخواطر انت الميتي صبر ايه نعم ايه لا تقول القدر فرضنا ايه حتى ندخل تحت فرض المستحيل ليس فرضنا الهين. ايه لكل إرادة كل إله إرادة ومراد ماشي شيء زي أو حركة وسكون، خلينا نقول هو موجود بس الحركة والسكون الأعراض يعني. إيه فإما أن يحصل المراد عندي أن يكون زي متحرك ومسافر في آن واحد وهذا محرك، وإما أن لا يحصل شيء من المرادين بأن يكون زي لا متحرك ولا ساكن هذا أيضا محرك، وإما أن يحصل المراد الأول بحركة الزي فيستلزم عند الإله الآخر مضبوط أو أن يحصل المراد الإله الآخر مما يستلزم عند الإله الأول ذلك الخدمة من المؤمنات انت شو تقولين اخر وقت؟ نعم طيب اذا نفس الكلام يعني واضح القضيه تشوفها واضحه نشرحها ان شاء الله نرجع عليها بالهدوء. يقول واحد يريد حركه زيد والاخر سكونه، يقول لان هذه الحركه والسكون جائزات ما مستحيلات يعني. ليش بدا بالاعراض؟ ما هو هم يعني رجع موسى من التفاز عنه. ليش ما بدأ بالأجسام بالأعيان؟ ليش بدأ بالأعراض؟ يقول احنا فيان ان نبدأ بالأجسام او بالأعراض، لان اذا بدأنا بالأعراض ثبت لنا حدوث الأعراض وبالتالي حدوث الجواهر. فيجيها من آخر مشكلة. وكذا تعلق الإرادة بكل منهما من الحركة والسكون أيضا أمر ممكن، إذ لا تضاد بين الإرادتين بل التضاد بين، وحينئذ يعني المحصلة النهائية في هذا التمانع بين الإلهين إما أن يحصل الأمران حركة وسكون في آن واحد فيجتمع ضده، وإلا إذا لا يحصل الأمران فيلزم حجز أحدهما. يعني إذا حصل مراد واحد دون مراد الآخر فواحد راح يكون قادم والثاني بالمقابل شكله عادل، فيلزم عجز أحدهما. والعجز وهو يعني العجز أمارة الحدود، لأن كل إله عادل يعني هذا الإله مخلوق ليس بقديم، شرط القديم أن يكون قادرا ولا عاجزا؟ فلا قادرا، وهو عمارة الحدود والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج. فالتعدد ماذا يستلزم؟ المستلزم المحال، فيكون هذا التمانع محالا. فيكون شنو؟ بالضبط هذا المقدمة، وأظن واضحة بحيث لا تحتاج إلى أي شرح لأنها بديهية حيل يعني. وهذا نعم إذا جاء المعترف واعترف بأن لماذا اشترطنا القدرة بالقديم الجمع بين القديمين مستحيل، الجمع بين القديمين مستحيل. وإذا فرضت أنت قديم لا قدرة له والقدرة عند القديم الآخر، إذا هذا أصبح عاجز فليس قديما وإنما هو مخلوق محتاج إلى غيره، والمحتاج إلى غيره. ولذلك ربنا شو يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فالله هو الغني، الله ما محتاج. فأي إله تفرض إله محتاج لغيره ليس بإله، أي واحد تفرض إله وهو بالحقيقة محتاج إلى غيره فهذا المحتاج ليس بإله. من هو الإله الذي لا يحتاج؟ له صفات سبعة لا مجال، وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، هذه لازم يعني على شروط الحي على شنو. ولذلك أثبتها الجماعة اللي هم الأشاعرة قالوا بالصفات السبعة هي صفات المعاني والمعنوية. ليش؟ لأنها مشتركة بين الأحياء، يعني عقلية لا تحتاج إلى سماع، أما غير هذه الصفات بحاجة إلى إيش؟ إلى السماع. واضح؟ أما هذه السبعة فهي مشتركة في الجميع لا بأس. واضح؟ الواحد يعني صدقة واحدة. الله جل جلاله يزيد على كل الموجودات فيه بالوحدانية أكيد. ما معنى الوحدانية؟ التفرد بالخلق، يعني لم يشارك واحد في خلق له، لذلك يعني لا يستحق العبادة إلا هو. وبعدين أنت قاعد تنظر إلى كلام التفتازان بالإمكان مو بالضرورة، ما قلت بالضرورة، قلت بالإمكان. شنو الإمكان؟ فين الضرورتين؟ ما هو الإمكان؟ الإمكان فين ضرورة الوجود وفين ضرورة العدم؟ ولا لو ضرورة بالوجود أو العدم كان قال بالضرورة، وهو رجل واعي. ولما قال لك الدليل إقناعي مو برهان يقيني، فلازم يجيب الإمكان. لكن لو قال البرهان يقيني ما قال بالإمكان، يعني بالضرورة. فاستهموا على المصطلحات شلون قاعد تمشي. فالقضية يقول إمكان يمكن أن يتمانعها، مو أكيد. ما عندك ضرورة الآن، أنا كله قاعد أتكلم بإيش؟ بالإمكان. لو حصل هذا الممكن عقلا نتيجته الإحالة، نتيجته الضرورة، ضرورة عدم وجود، يعني عدم وجود هذا الإله يعني غير الله تعالى. هو يعني من قبلكم راح يجيب لنا مثلا الدو 50، يعني هو ما قال بشكل بس ناخذها شوية شوية، يعني دمعة واحدة تدخل ومنكم يزعل يمشي وما راح يحتاج، بس يقول بدل هو ليش أخذ الإمكان؟ يعني ما حفظ ضرورة وما عندنا شيء يقيني حتى نقول بالضرورة، لكن هذا الإمكان باستعماله بالأدلة العقلية يوصلنا إلى محال بالضرورة. هذا الإمكان يوصلنا إلى محال، وإذا وصلنا إلى المحال يحق لنا أن نقول بالضرورة. يعني مثلا واحد لا إله إلا الله بالضرورة، مو بالإمكان. بالإمكان كفر. إذا واحد يقول لا إله إلا الله بالإمكان إن هذا كافر. لكن لا إله إلا الله بالضرورة، ها؟ ما غير. سلب المقابل يعني سلب الشريك بقى. فنادت ويانا ولا يعني ها؟ خليكم ويانا أولادي حتى شنو؟ ناخذها وحدة وحدة، ما نستعجل بالأمر بحيث نجي يعني نسلق الدابة قبل ذبحها. أول شيء نسوي نذبحها ونفرغ الدم منها، وبعدين تأتي مرحلة السلام. ما نستعجلهم، يعني لا نضع الإمكان موضع الضرورة ولا نضع الضرورة موضع الإمكان، لكن نضع الأمور العقلية في نصابها يعني في مواضعها. هو الرجل قال بالإمكان لأمكن، ما قال بالضرورة. شو قال؟ ليس لأن عنده دليل إقناعي وليس برهان يقيني. عيدنا يا شيخ لو فرض على هان إيه؟ ولو أمكن إلى هان لأمكن بينهما تمانع، لأن يريد أحدهما حركة الزيت والآخر سكونه. إيه. لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن. وكذا تعلق الإرادة بكل منهما، إن لا تضاد بين الإرادتين بل بين المرادين. طيب، وحينئذ حصل التمانع بين الإلهين، إيش رأيك؟ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان، وهذا مستحيل، وإلا ما راح يحصل أمران، يحصل أمر واحد. فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدود، وهذا العجز أمارة الحدود والإمكان وليس أمارة القدم لما فيه من شاحبة الاختيار. أكيد. فالتعدد مستلزم، ماذا يستلزم التعدد؟ إمكان التمانع. التعدد شو يحتاج يعني يستلزم؟ مو الضرورة، الإمكان. واضح؟ والمستلزم المستلزم وإن كان التمانع يستلزم المحارب فيكون محارب. هي قضية بالشكل الأول فيكون محارب مقدمة صغرى كبرى. طيب في حد هنا من عند سؤال حتى الخوف في البحر القادم راح يجيب لنا بحور بحور بحور مو سواقي وانهار لا بحور الدور يا محبوب. وهذا تفصيل ما يقال ان احدهما ان لم يقدر على مخالفه الاخر لزم عجزه. يعني اكو واحد يجي يقول يعني العلماء الافاضل يقول اذا واحد اذا ما يقدر على مخالفه الاله الاخر بمعنى انه عاجز لو قادر عاجزه عادية اذا ما عنده القدره يعني بلا تشبيه لما نزل محمد على كلاي كملاك ونزلوا وتحدوه نعم اذا ما عندهم قدره او قوه محمد على كلاي عاجزين عن النصر عليه لو مو عاجزين اكيد عاجزين بلا تشبيه مع الله تعالى. لو جاء واحد ما عنده القدره يعني القوه على تنفيذ قدرته فهو عاجز ولا قادر؟ إيه؟ وإذا قدر أن ينفذ مراده يعني قضية حيل واضحة طبيعية يعني أي واحد منهم من هالاثنين ينفذ قدرته بمعنى قادر والمقابل عاجز وإذا عجز فهو عاجز والمقابل يا رب. وبما ذكرنا يندفع ما يقال. ايه شرح الدفع. انه يجوز ان يتفق من غير تمانع. شي يجي واحد مترهي شبعان نوم وفاطر الصبح فطور جيد. ما عنده مشكلة يعني. يقول طيب انتم تقولون له امكن التمانع، ليش ما امكن التوافق؟ شو المشكلة؟ مثل ما امكن التمانع بالمقابل شنو؟ امكن التوافق. تبدا ما تقول يعني امكن التمانع يعني الاختلاف بينهما كذلك لا يقول هذا فامكن اي اتفقا بغير تمانع. اي او ان تكون الممانعه والمخالفه غير ممكنه باستلزامها المحال. أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معا. لي حد هنا تقر شيخ ممنوع تتقدم ولا تصفر ولو تقدمت تحترق لو تقدمت في بالك يعني استفزازان البين متحلفلنا حيلة نرجع شوية وبما ذكرنا يعني تقدم من الكلام راح يندفع عندنا اشكالات. الاشكال الاول ما يقال انه يجوز ان يتفق من غير تمانع هذا اشكال. الاشكال الثاني او أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة إيه؟ عند غير ممكن لو غير ممكنة؟ غير ممكنة لاستلزامها المحال أتتاء يعني؟ إيه صلحة صحيح مو شوي بعدين باستلزامها شنو؟ المحال يعني غير ممكنة ليش بعد راح تستلزم المحال أشكرك. هذا الإشكال الثاني. يندفع الإشكال الثالث أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين حركة زيد لحد يعني تقدر تقدر اجتماع الإرادتين مستحيل. يعني أنت اليوم لما تبني مثلا شوف هذا الخلق الكثير إرادة واحدة ولا بإرادتين؟ إرادة واحدة. اجتماع الإرادتين المؤثرين في أذن واحد مستحيل. لازم واحدة مؤثرة والثانية. ولو اجتمع. لو اجتمع. المؤثرة واحدة مسلمة. المؤثرة إرادة واحدة. هذه الإشكالات والجواب عنها كلها نأجلها إن شاء الله إذا الله اختبرنا عمر على أحد القادم. بس يا أولادي اخروا البحث 10-20 مرة اخروا هتفهموا منه، مو شرط اللي تفهموا 100% هتفهموا منه اخروا حتى تسهل علينا عملية الفهم، لأن بدل الرجال قاعد يغوص بعيد شوي واحنا ناس فقراء. ولو عارفنا التفتازان يا الله يرحمه كان سهل العبارة شوي، بس ما كان يعرفنا الله يرحمه. حظنا كثير ان شاء الله خير. انا خايف عليكم ترى ما عندكم زيادة يعني على عقولكم يعني حتى تستوعب الامر شيء انت شيء شوي إن شاء الله. يعني أرجع لهذا الكلام إن شاء الله يعني يزيدكم نشاط في مثابرة على تثمير الخبيث في هذا الأمر. أولاد يعني أنصحكم له شيء لازم تخرج عن الخبيث لازم. وأنا لم أشرف يعني أي واحد في ما شاء الله من الأردن إخواننا وأحبائنا يعني يستهون لما تخبيث، بس لا بد من الشيخ. أنا شوف يعني أنا درست على الخبيث الجماعة راقين يعرفهم أخونا الدكتور قلت له الخبيث رفع لشيخ عبد الكريم كلها والموجهات الآن على أبواب الشمسية إن شاء الله، بس لأن الشمسية شوية محقبة صعبة شوية أصعب من هذا التفتر هي بعض حلقات وصل يعني قبل الخبيث في بعضين حتى إذا قلت كتاب علم الكلام أكبر من هذا يكون عندكم القدرة على الفهم أكثر إن شاء الله. يعني أنتم بديت الآن تتفتح لكم مو أبواب يعني شبابيك العلم بدأت كلمة تتفتح شبابيك العلم أبواب العلم إن شاء الله بعد القطر شرح القطر يعني وبعد الخبيث راح تتفتح أبواب العلم إن شاء الله. يعني أنت بعد 4-5 سنين تكون علماء جيدون إن شاء الله. إن شاء الله. بعد الوالد وصلت بالنحو أبويا أنت. وين؟ لا أنا عايز ولا حرف؟ لا في خلاف أدري بعد الخلاف توصلت وين؟ كيف يعني ما أنهيت الخلاف ولا خلاف؟ لا خلاف مهما تأتنا به من آية اللي تسحرنا بها طيب يعني كم مرقع تقريبا بالشرح كم مرقع؟ تقريبا 50 فرحة؟ اه يمينها هي الله وفقه إن شاء الله. الله الله إذا خلصوا القطر وبعدين الشرح الألفين كافي ونحن عايزة نظل على شوية الصف ورابنكم يعني تعالوا بالأذى صعب يراد واحد عالم متنكب مو أي واحد يدرس البلاغة ولكن أفضل منه لأن خلاصة النحو والصرف الخلاصة زبدة النحو والصرف البلاغة زبدة. تظنها بساطة هذا الواحد يخرج دي صادق خاصة كتاب التستاذان شرح التلخيص رابع عقل جيد والتستاذان كتب علمية قدم طلاب العلم فيها الله الخمسة هي ستة وخمسة خمسة وخمسة تفضل أخي مطروح أنت أنا حاجزته ليش يعني اللي يحب يروح يروح الله يطول عمرك دائمًا بالقرب من الله إن شاء الله يعني غرض العلم روح أنت الله تخرج أذهب إلى خرجتك إلى رزقك لك اليوم شو الدعاء بيت أقول بعده صغير بعده الله يحفظه شو اسمه أبو الدين سلام تعرف جال كل السلام عليكم عليكم السلام وهذا اللي تكلمت عليه خليل صاحي قلت له باي صاحب عليك شو اللي قلت له قلت لي باي ورحمة الله مع السلامة ورحمة الله عليك يا أبوك كان يضعب فالغرض العلم يعني مراحل المرحلة الأولى شو بديته تفوها إن شاء الله المرحلة الجاية خلها مدروسة شوية مدروسة يعني أكون ضروري الخبيث ضروري جدا كملوا النحو ضروري بعدين لازم إن شاء الله والله كريم إن شاء الله يعني البحث والمناظرة اللي قريناها يفيدكم ترى لو تراجعوا يفيد يعني خاصة فإن قيل قلنا مثلا كلام المانع والسائل والكلام يفيد واكو اعلى منه واكو الزم بس ما انا ما لي خلق الله الخاطر الشيخ طلع فيه في البدايه قنعني شيخنا الشيخ وبعدين الحمد لله حبيتكم انتوا اولادي يعني انا استفيد شيء بعد الله ان شاء الله الله يكمل هالرحله هذه والله كريم واخر الطمع لا تعلمون ما نقدر على الله سبحانه يريد ربنا يشتغل ان شاء الله بس انا اشكركم عددكم والجم حسن اخلاقكم حقيقه يعني واصلين بالعدد مرحله جيده ممتازه يعني خاصه طلب العلم يراقب هذا الشيء يقول كان سيدنا الجنيد البغدادي رضي الله عنه يؤدب تلاميذه 10 سنين ثم يامرهم بطلب العلم ليش؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا ما قال أكثركم علم قال أحاسبكم يعني كل الناس تحسن أن تقرأ علم بس كل الناس تحسن أن تتجد لا بارك الله بكم إن شاء الله يا حبيبي